الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله عز وجل، وابتعدوا عن المعاصي ظاهرها وباطنها. وأذكركم وأقول لكم، أكثروا من الحمد والثناء على الله جل وعلا الذي جعلكم من خير أمة أخرجت للناس، فلا تدنسوا أنفسكم بالذنوب والمعاصي. اشكروا الله تعالى على أكبر نعمة أنعم بها عليكم، وهي نعمة الإسلام والإيمان. أيها الأخوة في الله، لقد جاء محمد صلى الله عليه وسلم بشريعة سمحة سهلة، فيها الخير والصلاح والسعادة والفلاح لمن تمسك بها وقام بها حق قيام. أيها الأخوة في الله، كلنا نسمع ما في كتاب الله عز وجل، والبعض يقرأ ولله الحمد والمنة يقرأ القرآن، فعلينا أن نقف عند مواعظه ونحرك بها القلوب. عباد الله، إذا تدبرنا كلام الله جل وعلا وجدنا أنه يذكر لنا ما حصل للأمم مع الأنبياء والمرسلين الذين أرسلهم الله إليهم. فنوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه وهم يعبدون الأصنام والأوثان، فدعاهم إلى الله 900 عام، وإلا 1000 عام، إلا 50 سنة، 950 عاما، يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، فأبوا عليه فأغرقهم الله سبحانه وتعالى. وهذا لوط عليه السلام أرسله الله، بعثه الله إلى قومه، قوم عتاة، قوم أشر خلق الله، يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من فعل فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، فاحشة شنيعة، ألا هي جريمة قوم لوط؟ إنها الجريمة القبيحة التي التبس بها كثير من الناس في هذا الزمان، إنها إتيان الذكور دون الإناث. فعلتها أمة لم تسبق إليها، وهي قوم لوط التي لم تسبق لمثل هذه الفعلة، لمثل هذه الجريمة الفظيعة، وهم يفعلونها علنا في نواديهم، ويذرون ما خلق الله لهم من أزواج، ولا يبالون بمن يمقتهم ويعتب عليهم، ولا يبالون بمن يشنعه. وقد حذرهم لوط عليه السلام من فعل هذه الفاحشة، وكان الجواب من أولئك الكفرة أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنهم مناس يتطهرون. يقولون هذا ومقصودهم السخرية والتهكم بلوط عليه السلام. فلما أنذرهم بأس الله ونقمته فلم يلتفتوا إلى ذلك ولا أصغوا إليه، بل شكوا فيه وتماروا به. وقد أرسل الله عز وجل إلى لوط عليه السلام ملائكة بصفة حسنة، جبريل وميكائيل وإسرافيل، في صور شباب مرب حسان، محنة من الله واختبار لقوم لوط. فأضافهم لوط عليه السلام وهو خايف عليهم من قومه، ولكن زوجته زوجة السوء العجوز الشريرة بعثت إلى قومها فأعلمتهم بأضياف لوط عليه السلام، فأقبلوا يهرعون إليه من كل مكان، يريدون أولئك الشباب المرضى الحسان. وأغلق لوط دونهم الباب، فجعلوا يحاولون كسر الباب، وذلك عشية، ولوط عليه السلام يدافعهم ويمانعهم دون أضيافه، ويقول لهم: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، يعني نساءهم. قالوا: لا، لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، أي ليس لنا فيهن إرب، وإنك لتعلم ما نريد. فلما اشتد الحال وأبوا إلا الدخول على لوط عليه السلام، خرج عليهم جبريل عليه السلام فضرب أعينهم بطرف جناحه فانطمست أعينهم يقال إنها غارت من وجوههم ويقال إنه لم تبقى لهم عيون بالكلية فرجعوا على أدبارهم يتحسسون بالحيطان ويتوعدون لوطا عليه السلام إلى الصباح. قال الله تعالى ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. أما لوط فقد جاءته الملائكة تأمره بالخروج من بين أظهر أولئك لأن العذاب قد حان نزوله بهم. فخرج لوط عليه السلام ومن معهم آخر الليل فنجا مما أصاب قومه ولم يؤمن بلوط عليه السلام لم يؤمن به من قومه أحد ولا رجل واحد حتى امرأته أصابها ما أصابهم فخرج هو وبناته من بين أظهرهم سالما. عند ذلك حل بهم بأس الله جل وعلا وحق عليهم العذاب وهي أن الله جل وعلا أمر جبريل عليه السلام أن يقتلع ديارهم بجناحه ثم رفعها إلى عنان السماء حتى سمعت الملائكة صياح الديكة ونباح الفلاق ثم قلبها عليهم وأتلاهم حجارة من سجيل منضود. فتلكم قرية سدوم التي أصابها ما أصابها من القلب الصوري والمعنوي والقذف بالحجارة حتى صارت بحيرة منثلة خبيثة في طريق مهيع مسكه مستمر إلى اليوم وهو المعروف بالبحر الميت الذي لا يعيش فيه شيء. قال الله تعالى فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. لماذا فعل الله بهم ذلك يا عباد الله؟ لأنهم كانوا يأتون الذكران من العالمين يركبون الجريمة الشنعاء. الذكر يركب الذكر استغنوا بذلك عن النساء عما أحل الله لهم أمة الإسلام. أي جريمة أقبح من هذه الجريمة. ثم أتدرون لماذا ذكر الله لنا أخبارهم في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم؟ ذكرهم الله لنا لنعتبر بما أصابهم ونحذر كل الحذر مما كان عليه من سوء الحال وقبح الفعال. حقا يا عباد الله إن هذه الجريمة التي عملها قوم لوط جريمة بشعة لما فيها من مخالفة العقل والدين وما فيها من خطر ومرض وشر مستطير وخزي وعار. إنه في الحقيقة فعل تترفع عنه طباع الكلاب والبغال والحمر. إنه ركوب الذكر على الذكر. إنها جريمة قوم لوط ما ظهرت في أمة إلا ذلت وأخزيت وسلب عزها. وإذا أراد الله جل وعلا إهلاك قرية فسق فيها المترفون فاستحقت الخراب والدمار. فانتبهوا يا عباد الله وتناصحوا واحذروا من هذه الجريمة البشعة واحذروا منها فقد حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد التحذير. والله جل وعلا قال وما هي من الظالمين ببعيد. لما ذكر عقوبة قوم لوط ذكر الله أن عقوبتهم ليست ببعيد لمن يفعل هذه الجريمة الخبيثة وهي ركوب الذكر على الذكر. يقول صلى الله عليه وسلم ومن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. الله أكبر يا عباد الله إنها جريمة بشعة. لذلك أكثر الصحابة اتفق رأيهم على تحريق اللوطي لأنه جرثومة خبيثة مفسد في الأرض. ولذلك يا عباد الله يقول ابن عباس رضي الله عنهما: اللوطي إذا مات من غير توبة فإنه يمسخ في قبره خنزيرا والعياذ بالله. ثم يوم القيامة عندما يبعث الخلائق عندما يقوم الناس لرب العالمين ناهيك به من عار على وجه هذا اللوطي الذي عمل جريمة اللواط يعرف بها يوم القيامة عندما يسحب إلى النار ومن تاب تاب الله عليه. ثم احذروا يا عباد الله أيضا من جريمة أخرى وهي جريمة الزنا. جريمة الزنا وهي التي قرنها الله جل وعلا بالشرك وقتل النفس في محكم البيان. جريمة الزنا حذرنا الله منها في محكم البيان فهي في غاية من القبح والفحش وهي عمل إجرامي خطير وجرثومة فتاكة ووباء سره مستطير ما حل في أمة من الأمم إلا دهورها وأرداها إلى الحضيض. نعم إنها جريمة الزنا عار في الدنيا، جريمة الزنا عذاب في البرزخ، جريمة الزنا عذاب في النار في الآخرة. يقول الله تعالى في محكم البيان عن شناعة هذه الجريمة: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. عباد الله لنتساءل ما الذي يدعو إلى الوقوع في جريمة الزنا؟ ما الذي يدعو إلى الوقوع في جريمة الزنا؟ إن من أسباب دواعي الزنا تبرج النساء بالأسواق وخروجهن متبرجات ومتعطلات. ومن دواعي الزنا اختلاط الرجال بالنساء بدون محرم. عباد الله اسمعوا إلى هذا الأثر الذي ورد في بعض الأخبار: الزنات معلقون بفروجهم في النار يضربون بسياط من حديد، فإذا استغاث من الضرب نادته الزبانية: أين كان هذا الصوت وأنت تضحك وتفرح وتمرح ولا تراقب الله ولا تستحي من الله؟ عباد الله الشريعة الإسلامية جاءت بأحكام صارمة على الزنات. صدرت الأحكام الربانية على من ارتكب هذه الجريمة وهي إن كان بكرا ولم يتزوج فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عن البلد سواء بذلك الذكر والأنثى، وإن كان متزوجا وإن كان قد طلق زوجته فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت. وكذلك المرأة إذا كانت سيبة وارتكبت جريمة الزنا فإنها ترجم بالحجارة حتى تموت. عباد الله من دواعي الزنا وهي كثيرة مشاهدة الأفلام الخليعة التي يوجد فيها النساء العاريات، ومن دواعي الزنا استماع الأغاني الماجنات، ومن دواعي الزنا قراءة القصص الغرامية وقراءة المجلات السخيفة التي تحمل صور النساء العاريات. عباد الله كم نسمع ما يحصل في هذه الأزمان بل في هذه الأيام من أسباب الذنوب والمعاصي. فالكثير من الناس ابتعد عن تعاليم الإسلام وآداب الإسلام وأخلاق الإسلام وأصبح يتلقى البدع والمحدثات التي غزي بها أهل الإسلام من قبل أعدائهم. وأصبح بعض الناس يقلد الكفرة حتى أن البعض من المسلمين مع الأسف الشديد والحزن المرير أصبح ينكر يتنكر لدينه. أقولها أن البعض من المسلمين أصبح الآن يتنكر لدينه وصار يسمي الدين الإسلامي رجعية وتزمت، وحتى آل الأمر بهم إلى محبة الكفار وتفضيلهم على المسلمين. وهذا خطر عظيم. وبعض من يدعي الإسلام لا يعترف بأركان الإسلام، إنما هو مسلم بالهوية. مع الأسف الشديد كم نكرر هذه في الجمع والأعياد، ولكن اللهم اشف مرض قلوبنا. نعم يا أمة الإسلام إن الكثير من المسلمين الآن يدعي الإسلام بالهوية للهوية، فكم تركوا الصلاة وكم منعوا الزكاة وكم أفطروا في رمضان وكم استهزأوا في الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج إلى بيت الله الحرام، ومع ذلك هم يدعون الإسلام ويحسبون في عداد الإسلام والمسلمين. ومن الخطر الذي اشترف كثيرا من المسلمين، وهذه والله هي المصيبة العظمى التي ما حل بالمسلمين أشد منها في هذه الأزمان المتأخرة، سواء صدرت من كبار السن أو من الشباب، وهو السفر إلى خارج البلاد، إلى بلاد الكفار، إلى بلاد الحرية والإباحية والهمجية، بمجرد ما يجلس بعض قرناء السوء مع بعض فيشرح لهم تلك الأوضاع الخبيثة وتلك السبل المتيسرة من ارتكاب الزنا واللواط وشرب الخمور والقضاء الوقت في المسارح، ثم يجتذبونهم بتلك الأحاديث المسمومة حتى أن بعضهم ينهمك في كثير من المعاصي والذنوب، ثم يرجع وقد حمل لبلاده من الأفكار الهدامة والأمراض الاجتماعية الحسية والمعنوية، مع ما أضاع من الأموال تجد بعض الذين فتنوا بالسفر إلى الخارج يحاربون الأخلاق الفاضلة والآداب السامية. لماذا؟ الجواب يا أمة الإسلام، لأنهم عاشروا أناسا لا يبالون بأوامر الله، فتجد بعضهم انهمس في المسكرات والمخدرات، وبعضهم ينتهك الأعراض ويقدم على الزنا وبدون خوف من الله الذي أوجده من العدم إلى الوجود وأمده بالنعم ومنحه القوة والصحة والعافية، ومع ذلك فرب العزة والجلال مطلع عليه لا تخفى عليه منه خافية، ثم يرجع من السفر بأفكار هدامة وصور خليعة، صور خليعة، صور بشعة، صور يستحي أن ينظر إليها من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. مع الأسف الشديد أمة الإسلام ثم يأتي وقد استمع إلى افتراءات وانطبعت في فكره افتراءات من أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، شنعوا عليه الدين وأبغضوا إليه هذا الدين الإسلامي، وسموه متعقدا وسموه تعقدا وسموه تجمدا وسموه تزمتا، ثم يأتي وقد حمل تلك الأفكار التي أملها عليه أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأحذر الذين يسافرون إلى خارج البلاد ليرتكبوا جرائم الزنا أن لهم أمهات ولهم أخوات ولهم خالات وعمات ولهم بنات، وإن كانوا متزوجين فلهم زوجات، فليحذروا أنهم إذا ركبوا الطائرة ليقترفوا تلك المحرمات أنه يخلفهم ناس أقرب منهم في بلادهم ليفسدوا في نسائهم، فليأخذوا لذلك حذرا وليتقوا الله عز وجل وليتوبوا إلى الله قبل أن يقفوا يوم القيامة بين يدي جبار الأرض والسماوات ثم يسألهم عن ذلك كله. اللهم إنا نسألك حسن الختام، اللهم إنا نسألك حسن الختام، اللهم إنا نسألك حسن الختام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان وأعوان الشيطان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، احرصوا على مجالسة الصالحين وأهل الخير، فإنها تثمر في الدنيا والآخرة، واحذروا من مجالسة أهل السوء والفساد، فإن لها مضار في الدنيا والآخرة، نعم في الآخرة، عندما تتقطع الصلات والأنساب وتتلاشى المودات وتذهب. قال الله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نعم، هكذا يحصل يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يتبرأ الرؤساء من الأتباع الذين اتبعوهم على الباطل في الدنيا، يتبرؤون منهم حينما يرون العذاب وتنقطع بينهم الروابط وتزول المودات. وكذلك الأتباع يتمنون لو أن لهم رجعة إلى الدنيا ليتبرؤوا من هؤلاء الذين أضلوهم السبيل. وكما أن الله أراهم شدة العذاب، كذلك يريهم أعمالهم القبيحة ندامات شديدة وحسرات تتردد في صدورهم كأنها شرر الجحيم. وصدق الله حيث أخبر عنهم: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وهم يتأسفون على تضييع العمر في المعاصي، على تضييع أوقات الصلاة، فقد عصوا جبار الأرض والسماوات. ثم يا للمصيبة ويا للأسف على الغيرة التي ذهبت من الكثير من الناس، حتى جلبوا السائقين والخدم والخادمات والمربيات وأدخلوهم في البيوت وتركوا لهم الحمل على الغارب مع النساء، فصاروا لهن مثل المحارم، حتى ذهبت الغيرة من بعض الناس وصاروا لا يبالون بأعراضهم ولا يحافظون على شرفهم، فتلاشت الأخلاق وحصل الفساد. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومع المعاصي التي هدمت كثيرا من البيوت، إدخال الأفلام الخبيثة والتمثيليات الهابطة والأغاني الماجنات في البيوت حتى هوت بالأخلاق والآداب إلى الحضيض، وقتلت الحياء من الذكور والإناث. ومن جراء ذلك حصلت أمور لا نعرفها سابقا، منها مغازلة النساء ومعاكسة النساء وكثرة التبرج والسفور. وهذا والله أمر ينذر بوخامة العاقبة إن استمر الحال على ذلك، مع ما انتشر أيضا من المخدرات والمسكرات التي هي عار وشنار في الدنيا والآخرة. فكم أزهقت من أرواح بريئة، وكم أذهبت من أخلاق وعقول، وأهانت أهلها وأدت بهم بالحضيض، حتى صاروا من الأرذال فيما سببوا على أنفسهم وعلى عقولهم وعلى أعراضهم وعلى شرفهم وعلى أموالهم بسبب هذه المخدرات والمسكرات. وكم أضاعوا من أسر، وكم خسروا من أوقات، سوف يسألون عنها يوم القيامة. ولا تسأل عما يحصل لهم عند الموت إن جاءهم الأجل على غير توبة، وأيضا إن ماتوا على غير توبة، فإن الله توعدهم أن يسقيهم من طينة الخبال، وهي عصارة أهل النار. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. شارب الخمر يتجرأ إلى أن يترك الصلاة والصوم ويظلم ويفسق ويستمر في الغواية ويرخي العنان لنفسه في سبيل الغواية، وتكثر ذنوبه وتقل حسناته، وشارب الخمر ربما يرتكب المحارم لأنه فقد العقل الذي ميزه الله به. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم مع الأسف الشديد ما يحصل في كثير من بلدان الإسلام والمسلمين من أكل الربا ومن التعامل به، وكذلك أكل الأموال بالباطل مثل الربا والرشوة والغش في البيع والشراء والمعاملات والخداع والسرقة ولعب القمار والميسر، وكل ذلك حرام. ثم أتبع بذلك بيع الدخان إلى غير ذلك من الملاهي وغيرها. ثم إذا ألمت في المسلمين ملمة ورفعوا أكفهم إلى الله، وإذا بالأكف قد تناولت الحرام والبطون امتلأت من الحرام، ثم يقال أن لا يستجاب لذلك. أما إذا رجعنا إلى الله وتبنا إلى الله وأكلنا الحلال، فإنا إذا رفعنا أكفنا إلى الله وتضرعنا إلى الله فإن الله يستجيب الدعاء ويدفع البلاء ويقبل الصدقات ويغفر الزلات. اللهم إنا نسألك أن تتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، يا واحد أحد، يا فرد يا صمد، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا علي يا عظيم، يا حليم يا عليم، يا حليم يا عليم، لا إله إلا أنت ولا رب لنا سواك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عليك بالظلمة وأعوان الظلمة. اللهم عليك بالظلمة وأعوان الظلمة. اللهم عليك بالظلمة وأعوان الظلمة. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم اشتد عليهم وطأتك وارفع عنهم يدك وعافيتك. اللهم مزقهم كل ممزق يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الشياب وارحم الأطفال وارحم النساء. اللهم اشتد وطأتك على الظلمة وأعوان الظلمة. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا مغيث المستغيثين، يا أرحم الراحمين، يا ناصر المستضعفين، لا إله إلا أنت ولا رب لنا سواك. لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعلنا وإياهم هداة مهتدين. اللهم أرنا وإياهم الحق حقا وارزقنا وإياهم اتباعه، وأرنا وإياهم الباطل باطلا وارزقنا وإياهم اجتنابه. اللهم وفقنا وإياهم لما تحبه وترضاه، وجنبنا وإياهم ما تبغضه وتعداه. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك من المسلمين. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا أرحم الراحمين. عباد الله، صلوا على رسول الله.